فقط وأصول الزوجة على الزوج فقط وفروع الزوجة على الزوج فقط، لكن ثلاثة منها يثبت التحريم فيها بمجرد العقد، وهي أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة، والرابع لا بد فيه من الدخول وهو فروع الزوجة. وبناء على ذلك نسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ أجب، يجوز أن للرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا لم يدخل بها، إذا لم يدخل بها. طيب، هل يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجة ابنه؟ زوجة ابنه تأمل تأمل بارك الله فيك، الحكم الشرعي ما يمكن على طول يطلق الإنسان حتى يتبين. هل يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجة ابنه؟ توافقون على هذا؟ نعم، لأننا ذكرنا لكم أو نكرر: وصول الزوج وفروعه حرام على من؟ على الزوجة فقط دون أقاربها. وصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج فقط دون أقاربه. ولهذا يجوز أن يتزوج رجل امرأة وابنه ابنتها، أو يتزوج امرأة وابنه أمها، صح؟ آدم إيش؟ ما تصورت المسألة؟ طيب، أنت هل منكم أحد تصورها؟ نعم. المحرمات بالصهر أربعة أصناف، وبدر وكأنه أشكل عليه الأمر، ما هي الأصناف؟ أربعة أصناف. أود أن تقول ما قلنا، وإن كان الربيبة أولى مما قلنا لأن كلام الله، لكن من أجل أن لا تتشتت الأفكار. خطأ، أنا هذا ظني لم يخب فيك أنك سارح. أنت معنا؟ نعم نعم نعم. وفروعها أيضا لكن بشرط. طيب، ماذا تقول الآن؟ إيه، قال اللي قال، لأن هذا هو اللي قلنا، هو التعبيرات معناها واحد، مؤداها واحد، لكن نود أن نمشي على تعبير واحد من أجل ألا يتشتت الفكر، لأن هذه مسائل تصورها يحتاج إلى تفكير. وصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة؟ على الزوجة؟ وصول الزوج وفروع الزوج على الزوج؟ على من؟ على الزوج. زين، هذه محرمات بالصهر؟ وصول الإنسان وفروعه محرمات بالصهر ولا بالقرابة؟ وصول الزوج على الزوجة. طيب، نعم، ورسول الزوجة، ورسول الزوجة، نعم، على الزوج، نعم، الزوجة، نعم، على الزوج. تمام، ما هو الذي يشترط فيه الدخول من هذه الأصناف الأربعة؟ يشترط فيها الثلاثة ما عدا الرابع، اللي يشترط فيه الدخول الثلاثة الأولى: أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة، هذه يشترط فيها الدخول. مجرد من مجرد العرض. إذن الذي يشرع فيه الدخول ما هو؟ فروع الزوجة. فروع الزوجة، صحيح يا جماعة؟ طيب، المهم أن التحريم يتعلق بالزوجة نفسها وبالزوج نفسه في باب المصاهرة، لا يتعدى إلى أقاربهم، انتبهوا لهذا. طيب، إذا لم تجد المرأة محرما فإنه لا يجب عليه الحج لأنها لا تستطيع إليه سبيلا، لا تستطيع إليه سبيلا شرعا أو قدرا أو حسا، شرعا هي تستطيع أن تسافر بلا محرم لكنها ممنوعة من ذلك شرعا. وقد ذكرنا في لكم فيما سبق أن العلماء مختلفون هل وجود المحرم من شروط الوجوب أو من شروط الأداء، وقلنا إن الظاهر أنه من شروط الوجوب. نعم، من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة: أحدها ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، الثاني الجحفة وهي قرية قديمة خربت فجعل الناس بدلها رابغ، الثالث يلملم وهو جبل أو مكان في أو مكان بتهامة ويسمى السعدية، الرابع قرن المنازل ويسمى السيل، والخامس ذات عرق ويسمى الضريبة. فمن مر بهذه طيب الواقع أن هذا فيه شيء من القصور. أحد هذه الحليفة لأهل المدينة ومن مر بها من غيرها، هذه لابد تلحق لأهل المدينة ومن مر بها من غيرهم. طيب، والثاني الجحفة لأهل الشام، ومن مر بها من غيرهم. الثالث لملم وهو جبل أو مكان بتهامة ويسمى السعدية، لأهل اليمن. ومن مر به من غيرهم. الرابع قرن المنازل ويسمى السيل، لأهل نجد. ومن مر به من غيرهم. الخامس ذات عرق ويسمى الضريبة، لأهل العراق. وما مر بها من غيره. طيب، نعم نعم، فيها خلاف، أما ما دامت الزوجة معه فلا يجوز لأنه جمع بين الأم وبنتها، وأما إذا فارقها فجمهور العلماء على أنه لا يجوز، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز، هو الراجح، الراجح رأي الشيخ الإسلام. نعم، كمل. فمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم، ومن حاذاها من طريق الجو أو البحر وجب عليه أن يحرم عند محاذاتها، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يهبط في المطار أو يرسى أو يرسى في الميناء. يرسي أو يرسى في الميناء، يرسي بالكسر

الدليل الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قارنا من أول الأمر. ودليل الثانية فعل عائشة، لكن أنتم الآن ترون أن عائشة فعلت هذا الشيء للضرورة. ما هي الضرورة؟ أنها لما حاضت لا يمكنها أن تطوف بالبيت ولا يمكنها أن تخلص من العمرة. فهل نلحق من لم يضطر بحال المضطر، أو نقول إن هذه الصورة في القران لا تكون إلا للمضطر؟ لا، فيها خلاف، فيها خلاف، لكنه خلاف ضعيف. وأكثر العلماء على أن هذه الصورة جائزة في حال الضرورة وفي عدمها، يعني حتى لو لم يضطر الإنسان وأراد أن يدخل حج على العمرة قبل أن يشرع في الطواف فله ذلك. طيب، الإفراد أن يحرم بالحج وحده، ولهذا سمي إفرادا، فيحرم أول ما يصل إلى الميقات بالحج، يحرم بالحج فيقول لبيك حجا، والمتمتع يقول لبيك عمرة، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا. هل يشترط في التلبية للمتمتع أن يقول عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ لا، ليس بشرط. إذا قال لبيك عمرة كما أحرم الصحابة رضي الله عنهم كفى. نعم. إيش؟ نعم. العبد ليس محرم، لأن قلنا في المحرم من تحرم عليه إيش؟ على التأبيد، على التأبيد. والعبد ليس حراما على زوجته على التأبيد. أي ولو كان ليس محرم، لا بد أن يكون التحريم على التأبيد. نعم. فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. فهد، هو بالخيار، إن أحرم بعمرة صار متمتعا بالعمرة الثانية، وإن أحرم بالحج صار مفردا. لا، لأنه إذا رجع إلى بلده أنشأ سفرا جديدا إلى الحج، بخلاف ما لو ذهب إلى غير بلده، كما لو أتى بعمرة ثم ذهب إلى المدينة وهو من غير أهل المدينة، ثم رجع من المدينة محرما بالحج، فهذا على تمتعه. والمهم أن السفر بين العمرة والحج يقطع التمتع إن كان السفر إلى بلده، وإن كان إلى غير بلده فإنه لا يقطع التمتع. أخذنا ثلاثة. نعم. وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساب، واختلفوا في الأفضل منها، والصحيح أن الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، ولأنه أكثر عملاً، لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة وأفعال الحج كاملة، ولأنه أيسر من غيره لمن قدم مكة في وقت مبكر، حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج، ويجب ويحب. طيب، الآن الأنساك الثلاثة يخير الإنسان بينها، إن شاء أهل التمتع، وإن شاء بالقران، وإن شاء بالإفراد. وقال بعض أهل العلم إنه لا يخير، وأن الواجب التمتع إلا إذا ساق الهدي فالقران. نعم، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه يجوز أن يتمتع وأنه يجوز أن يقرن وإن لم يسوق الهدي، ولكن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي، فالقران أفضل، لأنه إذا ساق الهدي امتنع الحل، امتنع الحل، وإذا امتنع الحل يبقى عندنا القران والإفراد، والقران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الإنسان يحصل به نسكين، ولأن الإنسان يهدي فيه، والهدي عبادة وتقرب الله عز وجل. الخلاصة الآن، الإنسان مخير بين هذه الأنساك الثلاثة على رأي الجمهور، والتمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي، فالقران أفضل. لكن ما معنى ساق الهدي؟ يعني أتى به معه إلى مكة، أتى به معه إلى مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسوق الهدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي في حجة الوداع، ساق إبلا كثيرة. والحكمة من سوق الهدي أن الإنسان يأتي به، الحكمة إظهار الشعائر، قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. إظهار الشعائر، لأن الناس إذا رأوا هذه البدن أو هذه الغنم أو هذه البقر تساق إلى البيت، فإن هذا من تعظيم البيت لا شك فيه. الخلاصة الآن، التمتع أفضل الأنساك إلا إذا ساق الهدي، فالقران أفضل من التمتع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يحل، والتمتع حل، وهنا لا يمكن أن يحل، لأن من ساق الهدي وجب عليه البقاء على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. طيب، نمشي. التمتع أفضل، ذكرنا لذلك ثلاثة أوجه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من السعي قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ وش معنى سمينا الحج؟ يعني لبينا به. قال: افعلوا ما آمركم به. قالوا: يا رسول الله، نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، يعني من الجماع، لأن المتمتع جامع حتى يحرم بالحج. فقال: افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم به. وتأمل قول الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: أن أخرجوا إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، كلام شديد، لأنهم شق عليهم ذلك، شق عليهم أن يحلوا من الإحرام بعد أن تلبسوا به، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن معي الهدي لا أحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فحل الصحابة إلا من ساق الهدي. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه واجب، بل يرى أنه إذا طاف وسعى حل شاء أم أبى. وشيخ الإسلام يرى أن الأفضل كغير من أهل العلم أن التمتع أفضل، وتلميذه ابن القيم يميل إلى أن التمتع واجب إلا على من ساق الهدي، ويقول لما ذكر ابن عباس قال: وأنا إلى رأيه أميل مني إلى رأي شيخنا، يعني ابن تيمية. طيب، إذن التمتع أفضل لثلاث وجوه: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه. الوجه الثاني أنه أكثر عملا. كيف أكثر عملا يا بلد؟ نعم تمام، لأنه يأتي بالعمرة كاملة وبالحجة. الثالث أنه أيسر من غيره، ولا سيما إذا قدم مكة مبكرا، لا سيما إذا قدم مكة مبكرا. مثل لو قدم مكة في أول شوال وهو قارن أو مفرد، متى يحل؟ يحل يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يعني يبقى شهرين على إحرامه. لكن إذا كان متمتعا حل حين قدومه، طاف وسعى وقصر وحل. أيهما أيسر؟ الثاني تمتع. وذكر لنا شيخنا رحمه الله أنهم كانوا حجاجا وكانوا يحجون على الإبل، فقدموا مكة مبكرين، منهم المتمتع ومنهم المفرد، وكأن المفرد أفرد لأنهم كانوا قليل ذات اليد، يعني في الزمن الأول الناس فقراء، نحن لم ندرك هذا لكن نسمع فقراء جدا جدا، فكأنه قيل لهم إن المفرد ليس عليه هدي، قالوا إذن مفرد. أفردوا وقدموا مكة فحل المتمتعون، حلوا من إيه؟ من الإحرام، طافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وبقي المفردون على إحرامهم، لا يتطيبون ولا يقلمون أظفارا ولا يأخذون شعرا ولا يلبسون ثيابا، فضاقت عليهم الأرض ما رحمه. فجاءوا إلى الشيخ السفتونة، قال الشيخ شف لنا دبرة. نعم، قال اجعلوها عمرة ولكن ترى على كل واحد منكم فدية. قالوا إن بغيت اثنين. أين تعرفون الأعوام وكلامهم، بغيت اثنين. فقصروا وحلوا من إحرامهم ولزمتهم الفدية، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الشاهد أن التمتع أيسر عملا، وما كان أيسر فهو أحب إلى الله. هذه النقطة، يعني ما كملنا لأن هذا معروف، إذا كان أيسر فهو أحب إلى الله، كل ما كان أيسر من الدين فهو أفضل، فهو أحب إلى الله. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة كما جاء في الحديث، ويدل على أنه أحب إلى الله قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتمتع أفضل لوجوه ثلاثة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه إلا من ساق الهدي، وثانيا أنه أكثر عملا، لأن الحاج يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملا، والثالث أنه أيسر وأسهل، وما كان من الدين أيسر وأسهل فهو أحب إلى الله. نعم محمد شرف. أي نعم، المفرد والقارن يطوف ويسعى كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى على إحرامه، ما يحل. لا، عن طواف الحج لا يكفي، لأن هذا يسمى طواف القدوم سنة، السعي يكفيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعى مرة أخرى بعد أن سعى في أول الأمر، لكن طاف. لا لا أبدا، المفرد والقارن إذا أراد أن يحول النسك إلى تمتع ما شيء. حتى نعم القارن عليه فدية، عليه فدية. لا يعني مثلا لو طاف وسعى وهو قارن أو مفرد ثم بعد الطواف السعي قلبه إلى عمرة لكان جائزا. إذا قلب إلى عمرة ماذا يجب عليه؟ الحلق، الحلقة والتقصير.

الأول لا يلزم إلا إذا كان الحج فريضة، فهنا يجب عليه أن يحج لأنه مستطيع حتى لو قال، حتى لو قال، لأن هذا ليس بنظر، هذا إخبار عما في نيته، فإذا ألغى النية فلا حرج. نعم يا شيخ. صلى الله عليه سوق الهدي كيف طريقه يا شيخ؟ هل من بلده أو خروجه أو لا؟ حتى من الميقات، لو اشتراه من الميقات ودخل به مكة فهو سائل. نعم. المتمتع إذا أراد أن يحرم من الحج هل لابد يحرم من الحل ولا لا؟ يحرم من مكان، يحرم من مكان، يجوز من مكة. نعم. ويجب بالتمتع هدي شكران لا جبران مما يجزئ في الأضحية من شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحه يوم العيد وفي الأيام الثلاثة بعده، ويفرقه بمنى أو بمكة ويأكل منه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد وسبعة أيام الأيام الثلاثة، الأيام الثلاثة لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد وسبعة أيام إذا رجع، والقارن إذا رجع نعم. والقارن كالمتمتع في وجوب الهدي أو بدله. صفة التمتع من ابتداء طيب بدله، بدل إيش؟ ما هو بدله؟ هو الصيام. إذن يجب بالتمتع هدي شكران لا جبران. ما الفرق بين هدي الشكران والجبران؟ الفرق بينهما أن ما وجب لترك واجب أو فعل محرم فهو دم جبران، وما وجب لتمام النسك فهو دم شكران. والمتمتع يجب عليه الهدي لترك واجب أو فعل محرم، أسألكم، لا، ولكن لتمام نسكه، فمن أجل أنه أن الله أتم له النسك، نعم، وجب عليه الهدي شكرا لله على هذه النعمة. ويحتمل أن يكون دم شكران على ما أباح لهم من التمتع بين العمرة والحج، لأن هذه نعمة لا يدركها إلا من بقي على إحرامه وقتا طويلا، كما ذكرت لكم قصة العام. فمن أجل شكر الله على هذه النعمة نقول يلزمه هدي. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن القارن لا يجب عليه الهدي، القارن لا يجب عليه الهدي. لماذا؟ لأنه لم يتمتع بين العمرة والحج، لم يتمتع بين العمرة والحج. ولكن أكثر أهل العلم يقولون يجب على القارن هدي كما يجب، كما يجب على المتمتع. وقالوا إن القارن حصل له تمتع لا بالحل بين العمرة والحج، ولكن بسقوط أحد السفرين عنه، ما هما؟ لأنه لولا القران للازمه أن يأتي بالعمرة بسفر، سفر آخر. وهذا يدل، هذا التعليل يدل على أن العمرة التي تكون بعد الحج ليست من العمر المشروعة. ومع الأسف الآن أن عامة المسلمين إذا فرغ من الحج ذهب إلى التنعيم ليحرم بعمرة، هذا خطأ خلاف هدي السلام. طيب الخلاصة الآن، ونقف على هذا لأن الساعة آلية، أن الأنساك ثلاثة: تمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع إلا لمن ساق الهدي فالقران افضل. وانما كان التمتع افضل لوجوه ثلاثه. اولا امر النبي صلى الله عليه وسلم به، وثانيا اكثر عملا، وثالثا ايسر واسهل. طيب، هذه الانساك يجب فيها الهدي على اثنين او في اثنين منها، وهما التمتع والقران، واما الافراد فلا يجب، فلا يجب الهدي. طيب، نحن نسميه هديا او نسميه فديه؟ نسميه هديا، لان الله قال فما استيسر من الهدي، ولان الفديه لا تجب الا في ترك واجب او فعل محظور. ولهذا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. والله تعالى سمى الدماء فديه وجزاء وهدي. اما الفديه ففي حلق الراس، واما الجزاء ففي قتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، واما الهدي ففي التمتع. ففي التمتع، والفرق ظاهر، لان حلق الراس انتهاك لمحظور، ففدى الانسان نفسه من ذلك، اي من اثم انتهاك المحظور. واما القتل واما الصيد فلان هذا من باب الضمان والمكافاه، فسماه الله جزاء، ولهذا اوجب المثل، لانه مكافاه، جزاء مثل ما قتل من نعم. واما الهدي فلانه شكر لله على هذه النعمه، نعمه التمتع، فسماه الله تعالى هديا. والعامة يسمون الهدي يسمونه فدية، وهذا غير صحيح، تسمية غير صحيحة، بل نسميه هديا. والفقهاء رحمهم الله يقول عليه دم، عليه دم، لأنه لا بد من ذبحه. ولهذا لو أهديت الشاة على الفقير وأخذها ولم يذبحها بل جعل ينميها لم تجزئ، لا بد من ذبحها، إما أن تباشره أنت أو تعطيها الفقير الذي تثق به وتقول اذبح. نعم، في جدة. اي نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه وزاده علما: صفة التمتع من ابتداء الإحرام، من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة. ألف: العمرة. أولاً، إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولبس إزاراً ورداءً أبيضين. والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة. ثانياً، ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للإحرام سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج، لكنه بصفة مختصرة، وإنما اخترنا صفة التمتع لأننا ذكرنا أنه هو الأفضل من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. أيها أفضل؟ إلا من ساق الهدي، فالقران له أفضل. نعم. لماذا كان التمتع أفضل؟ شيخ صلى الله عليه ثلاثة أشياء. نعم. الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وحثهم إياه، والثاني أنه أيسر، والثالث أن الأعمال فيه كثيرة. العمل فيها أكثر لأنه يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملة. نعم. ما هو الواجب على من تمتع؟ لا لا، من جهة ما ينفرد به المتمتع. هدي. فإن لم يجد طيب، متى يبتدئ الصيام بهذه الثلاثة عمر ومتى ينتهي؟ نعم. وينتهي؟ متى يبتدئ ومتى ينتهي؟ يعني ما فيه إلا وقت واحد، يعني ما ليس لها إلا وقت واحد. لكن يصوم قبل العيد من متى؟ من متى؟ نعم. الأخ عندما يحل من عمرته ويتمتع يبدأ بصيامها متى شاء. أي نعم. ولا يصومها بعد أيام كثيرة. تمام. بل قال العلماء من إحرامه بالعمرة، وإن لم ينتهي منها، من إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشريق. طيب، هل يجب التتابع فيها في صيام هذه الأيام؟ عيسى، لا يجب. ما الدليل؟ لأنها أطلق الثلاثة والسبعة، ولو كانت تتابع واجبا لقيده كما قال تعالى فصيام شهرين متتابعين. طيب، إذا أطلق الله الشيء فهو مطلق، ولهذا لما أراد الله التتابع في صيام الظهار، صيام كفارة القتل، قال شهرين متتابعين. طيب، هل يجب الهدي على القارن؟ يجب. طيب، كيف يجب وهو لم يتمتع؟ إيه نعم، لكن إذا قال قائل إن الله أوجب الهدي على من كان متمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والقارن لم يتمتع لأنه سيبقى محرما إلى يوم العيد. في إيش؟ حصل له نسكان في سفر في سفر واحد. تمام. ما نوع هذا الهدي حجاج؟ نعم، هدي شكران لا هدي جبران. طيب، هدي الجبران ما هو عبد الله؟ أو فعل محظور. طيب، يقول المؤلف ابتداء العمرة إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس حين ولدت بذي الحليفة وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.

نعم، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بلباس الأبيض للنساء. ثم إن اللبس الأبيض عندنا يعتبر تبرجا بزينة، في عرفنا نحن هنا يعتبر تبرج. هنا ثالثا، ثم إذا فرغ من الصلاة فرغ فتح الراء، ثم إذا فرغ فرغ ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، الله لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك لبيك اللهم عمرة، يرفع الرجل صوته يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة، ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف فيقطعها. رابعا، فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه فيقصد الحجر الأسود فيستلمه أي يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة، والإشاء وإلا أشار إليه ويكبر ثم ينحرف فيجعل البيت عن يساره. فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل، ويطوف سبعة أشواط، يرمل الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويطبع في جميع الطواف، والرمل الإسراع الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويذكر الله ويسبحه في طوافه، ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب، وكلما أتى الحجر الأسود كبر، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما التقيد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل من السنة، بل هو بدعة محدثة. خامسا، فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم ولو بعد عنه، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. سادسا، يقول المؤلف ثالثا بعد إيش؟ بعد الاغتسال والصلاة أو الإحرام بعد الصلاة، إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة، وهذا هو الإحرام. إذا سمعنا في كلام العلماء أحرم يعني نوى الدخول في العمرة، وليس معنى قولهم أحرم أي لبس الإحرام، بل أحرم يعني دخل في النسك. فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك بمعنى أجبتك، وصارت بصيغة التثنية والمراد بها الكثرة. ولهذا قالوا معناها إجابة بعد إجابة، وليس المراد أنني أجبتك مرتين فقط، ولكن ذكرت التثنية إشارة إلى التكرار. ولهذا يعربها النحويون على أنها ملحق بالمثنى، لأن المراد بها الجمع والكثرة. لبيك إجابة لك، اللهم يعني يا الله، لبيك توكيد للأولى، لا شريك لك نفي للشركة أو للتشريك مع الله عز وجل، وهو يعني الإخلاص لله، يعني أجبت إلى النسك إخلاصا لك، لا أريد بذلك رياء ولا سمعة ولا مالا ولا جاه ولا غير ذلك، إنما هو مخلص لك. وكانت العرب تقول في تلبيتها لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا من جهلهم، كيف تقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذا كان مملوكا لله عز وجل فكيف يكون شريكا له؟ ولكن إذا عميت القلوب عميت الأفكار. إن الحمد والنعمة لك والملك، إن بكسر الهمزة أفصح من فتحها، من أجل أن تكون الجملة تعليلية مستقلة عما سبقها. أما إذا كانت الفتح أن الحمد لك، أن الحمد والنعمة لك، صارت التلبية مقيدة، أي لبيك لأن الحمد لك. ولهذا قال أهل العلم إن الهمزة مكسورة على الأفصح والأتم. إن الحمد والنعمة لك، أي جميع الحمد وجميع النعم لك أنت الذي أنت بها، والملك أيضا لك. وفي هذا ثناء على الله عز وجل بنعمه وبتمام ملكه. لبيك اللهم عمره، يعني أجبتك لعمره رحمك الله. وليس هذا من باب الجزء بالنية، وإنما هو من باب إظهار هذه الشعيرة وهي الإحرام، وما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يسن أن يقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، فهو من البدع. كالنطق بالنية في الصلاة والوضوء والصيام وغيرها، فالنية لا ينطق بها لا في الحج ولا في غيره، لكن بعد أن تنوي في الحج تظهر هذه الشعيرة بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، وتقول لبيك اللهم عمرة، لأن الآن نصف التمتع، والتمتع يحمي الإنسان بالعمرة منفردة عن الحج. يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة، كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أتاه جبريل فقال مر أصحابك، يعني الذين أحرم، أن يرفعوا أصواتهم بالإذلال. قال جابر وكنا نصرخ بذلك صراخا، يعني أنهم يرفعون أصواتهم قوة، وهذا هو الأفضل لأجل أن يشهد لك كل ما سمعت من شجر ومدر وحجر وغيره، وإظهارا إشعار الله عز وجل. أما المرأة فتكفي ذلك، لأنه لا ينبغي للمرأة أن تظهر صوتها للرجال، وإن كان صوت المرأة ليس بعورة، لأن الله قال ولا تخطعن فلا تخطعن بالقول، ولم يقل فلا تقول. وإذا نهي عن الخلوة بالقول دل على جواز ما ليس بالخلوة. ويسمي الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف فيقطع، يعني يبتدي التلبية من حين الإحرام إلى أن يشرع في الطواف ثم يقطع، ويسن أن يكثر منه لأنها دعاء وثناء على الله عز وجل وذكر. رابعا، فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه، يعني قبل كل شيء، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينيح راحلته إذا قدم مكة إلا عند المسجد ثم يدخل فيطوف. هذا أفضل ما يكون قبل أن يحط رحلته. فإن شق ذلك عليه ورأى أنه لا يأتي إلى المسجد إلا بعد أن ينزل رحله ويستريح فلا حرج، لأن المبادرة بالبداء بالطواف من باب إيش؟ من باب المستحب وليس من باب الواجب. فيأخذ الحجر الأسود فيستلمه، ومعنى يستلمه يمسحه، ويكون ذلك بيده اليمنى، ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة وإلا أشار إليه. فيكون هنا استلام وتقبيل، الاستلام يعني المسح باليد اليمنى والتقبيل هو لكن يكون ان تيسر بدون مزاحمه فان لم يتيسر الا بمزاحمه شديده كما هو الواقع اليوم فليشر اليه قال العلماء واذا لم يتيسر ان يقبله مسحه بيده وقبل يده فان لم يتيسر وكان معه عصا او شبهها مسه بالعصا وقبل العصا بشرط الا يؤذي ومن المعلوم ان الانسان لو فعل ذلك اليوم نعم لآذي إذا شديدا فالعلماء رحمهم الله يتكلمون في مثل هذه الامور بناء على ما كانوا يعهدونه في وقت من تيسر هذه الامور اما الان فهي من اصعب ما يكون ولا يتسنى الان في اغلب الاوقات الا الاشاره واذا اشار اليه فهل يقبل يده لا لا يقبلها لانها لم تمس الحجر وانما يقبلها اذا مست الحجر قال ويكبر يعني يقول الله اكبر ثم ينحرف فيجعل البيت عن يساره فإذا مر بركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن الحجر يعني الأسود استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل أما ركن الشمال والغرب فإنهما لا يستلمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما والحكمة في ذلك أنهما ليس على قواعد إبراهيم هذه الحكمة وقد طاف معاوية رضي الله عنه فجعل يستلم جميع الأركان فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه فأجابه معاوية بأنه ليس شيء من البيت مهجورا فرد عليه ابن عباس وقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسترد إلا الركنين اليمانيين فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس ومن هنا نعلم أن ما يصنعه جهال الحجاج اليوم من مسح جميع أركان الكعبة بل وغير الأركان فإنه من البدع الذي ينهى عنه ويقال للحاج افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد الأرض وأما أن تأتي ببدع ما عند الله به من سلطان فهذا ينقص حجه قال ويطوف سبعة أشواط تهذيب في الركن اليماني إذا لم يستطع استلامه وكان فيه زحام فإنه لا يشير إليه لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على التوقيت فإن قال قائل أفلا نقيسه على الحجر الأسود حيث إنه إذا لم يتمكن من استلامه أشار إليه فالجواب من وجهين أولا أنه لا قياس في العبادات والشيء الثاني أنه لا يصح قياس لأن استلام الحجر أوكل من استلام الحرب اليماني والدليل على هذا أنه يشرع فيه التقبيل ولا يشرع في الحرب اليماني أنه يشرع فيه التكبير عند المرور به ولا يشرع ذلك بركن اليمان فلما افترقا لم يصح قياس احدهما على الاخر نعم يقول ويطوف سبعه اشواط يرمي الرجل في الاشواط الثلاثه الاولى ويطبع في جميع الطوائف يرمي الرجل اما المراه فلا ترمي والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى وأما الاقتداء فهو أن يجعل وفق ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا الاتباع. وإنما يشرع ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتذكيرا بما جرى للصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن الصحابة لما قدم مكة في عمرة القضية جلس كفار قريش من نحو شمال الكعبة وقالوا ساخرين ومستهزئين إنه يقدم عليكم اليوم قوم وهنتهم ثم يتعب، يعني أضعفتهم ثم يتعب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين ركنين الركن الإيماني والحجر الأسود، ففعلوا رضي الله عنه. ولم يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها لئلا يشق ذلك عليه، ولم يرموا ما بين الركنين الإيمانيين لأنهم إذا كانوا بينهما اختفوا عن المشركين، لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، فنسخ الطواف الأول أو الصلة الأولى في الرمل إلى أن تكون في جميع الأشواط الثلاثة. وأما الاتباع فأن يجعل وسط رداءه تحت كتفه الأيمن تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذا سنة في جميع الطواف ولا يسن قبله ولا بعد، خلافا لعادة الناس اليوم حيث تجد الذين يحرمون من حين أن يعقد الإحرام إلى أن يتحلل وهو مضطر، وهذا من الجهة واتباع الناس بعضهم بعض وعدم التوعية من أهل العلم، وإلا فإن الاتباع من سنن الطواف وليس من سنن الإحرام. قال ويذكر الله ويسبحه في طواف ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب، يعني هذا من السنة أن يذكر الله ويسبحه ويدعو بما أحب، وإن طاف من غير أن يتكلم بشيء أجزأ لأنه يثق عليه أنه طاف، لكن الأفضل أن يذكر الله في طوافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وكلما أتى الحجر الأسود كبر، كلما أتى الحجر الأسود كبر، يعني قال الله أكبر ويشير إليه ويقول بين ركن الإيمان والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في كل مرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن أتم هذا قبل أن يصل إلى الحجر الأسود مثل أن يكون المطاف زحاما فهل يسكت أو يكررها؟ يكررها، الأفضل أن يكررها أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وثانيا لأنه لا سكوت في الطواف فيكررها. وأما ما يقول بعض الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، فالجملة الأخيرة يجيء بها لتكمل التجهد، وإلا فلا أصل لها السنة. وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يقولها السنة الجنة مع الأبرار، يعني لا يسن أن يقولها في هذا المكان تعبدا، أما لو قالها على أنها دعاء في أي جزء من أجزاء الطواف فلا بأس. نعم.

وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنكر الاشتراك. وبعض العلماء فصل وقال من خاف أن لا يتم نسكه لمرض أو غيره فليشترك، ومن لم يخف فلا يشترك. وهذا القول هو الراجح، لأن الأدلة تجتمع في هذا القول. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يكن خائفا لم يشترك، ولما جاءت إليه ضباعة بنت الزبير تخبره أنها تريد الحج وهي شافية أي مريضة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة الاشتراط أن الإنسان إذا حبسه حابس تحلل من حرامه ورجع بدون أن يهدي هديا. وأما إذا حبسه حابس وهو لم يشترط فإنه يتحلل ولكن عليه الهدي عليه الهدي. إذا يوش السؤال إذا لأن مثلا أنك تدعو إلى الاختلاط فهذا خطأ، وأما كونك تنهى عن الاختلاط فهذا خطأ أيضا، لأن الطواف لا يمكن أن يخلو من الاختلاط أبدا. فإما أن نميز بين الرجال والنساء بالمكان، وإما أن نميز بينهم بالزمان، وكلاهما فساد. إن ميزنا بالمكان وقلنا النساء يكون على طرف على حاشة المطاف والرجال قريبون من الكعبة، فإن الرجال إذا أرادوا أن يخرجوا ازدحموا بالنساء وصار الشر أشد. وإن قلنا إن النساء يلين الكعبة والرجال الحاشية حصل أيضا شر. إذا أراد النساء أن يخرج نعم زاحمنا الرجال مزاحمة شديدة. ثم إن أما إذا قلنا ينفردنا بالزمان وقلنا نجعل الصباح للنساء والمساء للرجال أو بالعكس حصل بهذا الشر أيضا، لأن المرأة تنفرد عن محرمها وربما تضيع لا سيما في أيام المواسم، فلا يمكن عدم الاختلاط. لكن على المرأة أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن الفتنة وأسبابها مهما أمكن. فالجواب سهل، وقال الحرم أمر لا بد منه، أما في الأسواق فإنه يمكن أن تحرر منه. ثالثاً السعي بين الصفا والمروة، يطوف بين الصفا والمروة لقوله تعالى فمن حج إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيخرج من المسجد بعد أن يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين إن تيسر له، فإن لم يتيسر فلا إشارة هنا ولا ذكر، يعني ليس فيه تكبير ولا إشارة عند العجز عن الاستلام، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، يقرأ هذا من أجل أن يشعر نفسه أنه إنما سعى لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. يقول يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والسنة أن يصعد عليهما